بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب البيوع عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقتل ابن خطل ومقيس بن ومقيس. انتهينا. فصل: ولا يجوز بيع أرض الشام. قال رحمه الله: فصل: ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوة، لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل عام، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه وعن أحمد أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقف، وأجاز شراءها لأنه كالاستنقاذ لها، فجاز كشراء الأسير، وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها، وإجارة المستأجر جائزة. نعم. يقول: فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز بيع أرض الشام. والشام كما تقدم لنا تطلق على ما من شمال الجزيرة العربية إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، هذا كله الشام. فيدخل في الشام عند الفقهاء أو عند العلماء يدخل فيها الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، كل هذه الشام كلها تسمى شاما. يقول: وسواد العراق ونحوها مما فتح عنوة، لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقرهم في أيدي أربابه بالخراج. إذن هو وقف، لكن إيش؟ أقر بالخراج، بمعنى أن أهله أن الذين يسكنون فيه يدفعون كل سنة خراجا. والقول الثاني: جواز بيعه، ويقوم المشتري مقام البائع في دفع الخراج، وهذا القول هو الراجح، وهذه المسألة الآن ليس لها وجود. نعم. قال رحمه الله: فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان إجماعا. طيب، وقالوا من غير نكير، هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي أن يعمل العمل أو يفعل الفعل ثم لا ينكر، فعدم إنكاره مع توافر الدواعي على إنكاره دليل على الإجماع، لكنه يسمى إجماعا سكوتيا. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه وقال هو أهون، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى فيجب صيانته عن الابتذال والشراء، أسهل، لأنه استنقاذ له فلم يكره كشراء الأسير. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة، وفي شرائها وإبدالها روايتان، فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسافرة بالقرآن إلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، حديث صحيح متفق عليه. فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه، ولأنه يمنع من استدامة ملكه، فمنع ابتداؤه كنكاح المسلمة. طيب، يقول رحمه: فصل. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، يعني أنه يحرم. وتحريم بيع المصحف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا لذلك بدليل وتعليل. أما الدليل فما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، وهذا يدل على التحريم. وأما التعليل فقالوا: إن في بيعه ابتذالا وامتهانا له، لأن الذي يباع يمتهن ويبتذل، وكتاب الله عز وجل يجب توقيره وتعظيمه. والقول الثاني: جواز بيع المصحف، جواز بيع المصحف، واضح؟ وهذا القول هو الراجح، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح على المنع، ولأن الناس يحتاجون بل يضطرون إلى المصاحف، ولا سبيل إلى تملكهم لها إلا عن طريق البيع والشراء، إلا عن طريق البيع والشراء. وهذا القول هو الراجح، ويجاب عما ذكروا أنه لا يلزم من البيع الابتذال، لا يلزم من البيع الابتذال والامتهان، فالإنسان يشتري المصحف تعظيما له لا ابتذالا وإهانة. لكن على المذهب نشوف كلامه، قال ولأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته عن الابتذال، والشراء أسهل، يعني كونه يشتري أسهل، لأن الذي يشتري معظم وراغب بخلاف الذي يبيع فهو مستغن، ولذلك خففوا الأمر في الشراء دون البيع، لأن هناك فرقا، الذي يبيع كأنه مستغن راغب عنه، كأنه مستغن راغب عنه، وأما الذي يشتري فهو راغب فيه معظم له، ولهذا قال فلم يكره كشراء الأسير. وقال أبو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهة، وفي شرائها وإبدالها روايتان. لكن يقول في مسألة الإبدال، هل يجوز إبداله أو لا يجوز إبداله، هذا ينبني على أن الإبدال هل هو بيع أو ليس ببيع. فإن قلنا إن الإبدال بيع فهو كبيعه، وإن قلنا ليس ببيع فليس كذلك. وقول المؤلف رحمه الله فإن بيعت لكافر، على القول بتحريم بيع المصحف، إذا قلنا بتحريم بيع المصحف وهو المذهب، أفهمتم؟ فهل يجوز بيعه؟ نقول لا، لا يجوز. لكن هل يصح بيعه أو لا؟ قالوا إن باعه لكافر لم يصح، وإن باعه لمسلم صح. فعلى هذا يقول بيع المصحف حرام، لكن لو خالف وباعه فإن كان البيع لكافر لم يصح، لأن الكافر لا يجوز تملكه له، وإن باعه لمسلم صح، لأن المسلم يجوز أن يتملك المصحف ويجوز أن تكون يده عليه، وهذا هو الفرق. ولهذا قال بالنسبة للكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع ابتداءه، والمسلم لا يمنع من الاستدامة. نعم. قال رحمه الله فصل ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه. ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه أربعة. أو لا يجوز بيع الخمر، الخمر المراد به المسكر، وهو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، هذا الخمر، كل ما يخامر العقل ويغطيه على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج البنج، لأنه يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب، وإنما قالوا على وجه اللذة والطرب لأن السكران الذي يشرب الخمر يشعر بطرب عظيم ونشوة وخفة، كما قال الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكا، يعني يظن نفسه أنه إيش ملك، يعني يشعر كأنه ملك من الفرح والنشوة، لكن هذا الفرح والنشوة يعقبه ألم وحسرة حتى يعود إلى شربها مرة ثانية فيداوم عليها، وهذا هو الإدمان. والخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وكم من شخص ابتلي بها وشربها فأفسدت عليه دينه ودنياه. وقول الخمر لا يجوز بيع الخمر يدخل فيه كل مسكر، سواء كان مائعا أم جامدا، مأكولا أم مشروبا أم مشموما. إذن الخمر نقول يدخل فيه كل مسكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيدخل في ذلك يدخل في المسكر، سواء كان مائعا مثل الخمر أم جامدا، يعني يشرب شيء كالحشيش، مأكولا يأكله كالحبوب أو مشموم أو مشروبا أم مشموما، يعني من المخدرات ما يكون مأكولا ومنه ما يكون مشروبا ومنه ما يكون مشموما. طيب، يقول بيع الخمر والميتة. الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية، كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة. فيدخل في ذلك، فيشمل ذلك ثلاث صور. الصورة الأولى ما مات حتف أنفه، والصورة الثانية ما ذكي ذكاة غير شرعية، إما لفقد الأهلية في المذكي، يعني كون المذكي ليس أهلا، أو لخلل في الذكاة كترك التسمية، والثالث ما لا تحله الذكاة كالحمار وإن ذكي. إذن الميتة نقول يدخل في قوله ولا يجوز بيع الخمر والميتة، يدخل فيه أولا ما مات حتف أنفه، يعني شات مثل ماتت حتف أنفها، هذه ميتة. ويدخل في ذلك ما ذكي ذكاة غير شرعية، إما لفقد الأهلية في المذكي، يعني أن المذكي وثني ذبح شاة نقول ميتة، أو كان أهلا لكنه أخل بشرط من شروط الذكاة كترك التسمية وترك إنهار الدم فهذا ميتة. الثالث مما يدخل في الميتة ما لا تحله الذكاة، مثل الحمار، يعني الحمار لو أن الإنسان ذكى حمارا هل يحل؟ لا يحل. لا يحل. طيب، وفي قوله والميتة في الحديث وفي كلام المؤلف أل هنا للعموم، أل للعموم، فهو عام في جميع الميتات وعام في أجزاء الميتة نفسها. فعندنا عمومان هنا، الميتة عمومان، أولا عموم في أعيان الميتات، فكل ميتة فهي حرام، وثانيا عموم في أجزاء الميتة نفسها، عموم في الميتات وعموم في أجزاء الميتة نفسها. أما الأول وهو العموم في الميتات فيستثنى من ذلك، يستثنى من العموم في الميتات ما ميتته حلال كالسمك والجراد، فالسمك والجراد حلال ولو كان ميتا. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن عموم الميتات كل ميت حرام، يستثنى ما لا إيش ما أن يستثنى ما ميتته حلال كالسمك والجراد. العموم الثاني في أجزاء الميتة نفسها، هل كل أجزاء الميتة حرام؟ نقول يستثنى من ذلك أولا ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش، الشعر والصوف والوبر والريش هذا إيش حلال لأنه لا تحله الحياة. ثانيا مما يستثنى عظام الميتة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الحياة لا تحل العظم، لكن الجمهور على التحريم، قالوا إنها داخلة في العموم وهذا هو الأقرب. ثالثا مما يستثنى جلد الميتة إذا دبغ، على قول الراجح إذا دبغ، واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. فعلى هذا نقول الآن نرجع ونقول الميتة ذكاتها، في رواية ذكاتها، نعم، رواية ذكاتها أحسن ليشمل، لأنه يخصص بما تحله الذكاة، لأنه يقول طهورها يشمل ذلك لو دبغ جلد حمار، لكن إذا قلنا ذكاتها جعل الذكاة بمنزلة، جعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة لا تنفع ولا تؤثر إلا فيما كان مأكولا. طيب، إذا نقول الميتة هنا عندنا عموماً عموم في الميتات وعموم في أجزاء الميتة. العموم في الميتات يستثنى من ما إيش ما ميتته حلال. والعموم في أجزاء الميتة نفسها يستثنى منه أولا الشعر والصوف والوبر والريش، والثاني عظام الميتة عند الشيخ الإسلام رحمه الله، والثالث جلد الميتة. الثالث يقول والميتة والخنزير. الخنزير حيوان نجس العين قبيح المنظر، يأكل الأنتان والعذرة والجيف، يتغذى على الأنتان والعذرة والجيف. وقوله الخنزير هنا ال يشمل جميع أجزاء الخنزير الظاهرة والباطنة، جميع أجزاء الخنزير الظاهرة والباطنة فكله محرم. والأصنام جمع صنم، وهو كل ما صنع ليعبد من دون الله تعالى على أي هيئة كان، سواء كان على هيئة شجر أو حجر أو غير ذلك. إذن الصنم ما عبد ليعبد، ما صنع ليعبد من دون الله. فلو أن الإنسان مثلا صنع شجرة لتعبد من دون الله تسمى صنما. وأما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره، فهو أعم من الصنم. وأما التمثال فهو ما صنع على هيئة معينة، التمثال ما صنع على صورة معينة. فعندنا الآن صنم وتمثال ووثن. الصنم كل ما صنع ليعبد من دون الله فهو صنم، والتمثال ما صنع على صورة معينة، كما لو صنع تمثال آدمي نقول هذا تمثال. والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره، فهو أعم من الصنم، فهو أعم من الصنم. طيب، يقول لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذه حرمت، إذا تأملت هذه الأمور الثلاثة حرمت لضررها، إما في العقل أو في الدين أو البدن. الذي حرم لضرره في العقل ما هو؟ ضرر في العقل الخمر. طيب، والذي حرم لضرره في البدن الميتة والخنزير. والذي حرم لضرره للضرر في الدين الأصنام، وكذلك أيضا الخمر. نعم نعم، ولا يجوز. قال رحمه الله ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيها فأشبهت الخنزير. ولا يجوز. طيب، يقول ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، يعني الشيء الذي ليس فيه نفع لا يجوز بيعه ولا شراؤه أيضا، لأن بذل المال فيه إضاعة للمال. ولكن ما لا نفع فيه، هل المراد النفع المطلق أو المراد النفع الخاص؟ يعني بعض الأشياء قد يكون فيها نفع، قد يكون فيها نفع الخاص وليس فيها نفعا مطلقا. فمثلا الحشرات، الحشرات قد ينتفع بها من يجري تجارب طبية فيشتريها لهذا الأمر، فهل نقول حرام؟ نقول لا، من ينتفع بها تكون في حقه فيها منفعة، ومن لا ينتفع بها تكون في حقه محرمة. إذن لا يجوز بيع ما لا نفع، كل شيء ليس فيه منفعة، بمعنى أن الإنسان إذا اشتراه لا ينتفع به انتفاعا مباحا فهو حرام، وبذل المال فيه محرم لأنه من إضاعة المال. وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها، التي لا يصاد بها. ولكن إذا اشتراها، اشترى هذه البهائم أو هذه الطيور ليعلمها الصيد، فهذا جائز لأن فيها نفعا باعتبار المآل، لأن فيها نفعا باعتبار المآل. كذلك هو ما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيه فأشبهت الخنزير. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز بيع الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، رواه البخاري. نعم، الحر لا يجوز بيعه لأن اليد لا تستولي عليه ولا تقع عليه، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله عز وجل عن ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كان الله خصمه فهو مخصوم مهزوم. ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه, رجلا باع حرا فأكل ثمنه, وهذا يدل على تحريم بيع الحر لأن اليد لا تقع عليه. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لأنها غير مملوكة أشبهت الحر. نعم, هذه مسألة مهمة. لا يجوز بيع ما ليس بمملوك, يعني ما لا يملك الإنسان لا يجوز بيعه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك, وفي رواية: لا تبع ما ليس لك, قبل حيازتها, يعني قبل أن يحوزها ويملكها, لأنها غير مملوكة له أشبهت الحر. فالأشياء المباحة, الأشياء المباحة لا يجوز, والمراد بالمباحة هنا ما لا ما ليس لها مالك مثل الكلى والنار وغيرها قبل حيازتها. فلو أن إنسانا مثلا قال لشخص: بعت عليك كمأة, بعت عليك كيلو من الكمأة لأني سوف أخرج إلى البر وأجني كمأة, نقول هذا لا يجوز. السبب: لأنه باع ما لا يملك وما لم يحزه. إنسان مثلا من عادته أن يخرج إلى البر ليحش حشيشا, فقال شخص: بعتك كذا وكذا من الحشيش الذي سوف أحشه غدا, نقول أيضا هذا لا يجوز لأنه لم يحزه ولم يملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. واضح؟ إذن كل ما لم يحزه الإنسان لا يجوز بيعه. لو باع ماء الإنسان مثلا في عند بئر ليست مملوكة لأحد, فقال لشخص: بعتك كذا وكذا من اللترات من هذا الماء قبل أن يحوزه, لا يجوز لأنه لم يملكه بعد. لكن لو حاز وضعه في أواني أو أنابيب أو ما أشبه ذلك صار مملوكا له فجاز بيعه. طيب, نقف على هذا نعم. يقول هل يذكى الجراد؟ لا, ما ذكر بأي طريقة. لا, لكن احسن القتلة, ما تجيب الجراد تحطه على النار حتى يموت. يطبخ بماء حار, يوضع بماء حتى يموت. نعم, ما يجوز. المواضع التي منع من دخولها لا يجوز. ولذلك حتى الفقهاء رحمه الله في مسألة الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار, قالوا: ولا يجوز أن يدخل ملك غيره لذلك إذا لم يأذن. لو فرض مثلا في مزرعة فيها برسيم أو فيها زرع وأنت عندك بهائم, لا يجوز أن تدخل هذه المزرعة بغير إذن صاحبها. لا, ما يصح, لأنه باع شيء ما يملكه, حتى لو حازه لكنه لا يملكه, يكون مثل المغصوب.